تجويد الادغام تجويد أكثر ما تكلم كل عائلة المستثمرين ولكن ما أنت لهم ذلك. يعني واحد يعني بس لو تلو كسر الخبز الربيع لو تلو كسر الخبز وكانها تنمو ولكن تلو على قدر المستطاع له والمستفاد. لما يجلس في حجر أمي وبعد كده يبدأ يأخذ من تبنيع اللبن كان هذا نقطع واحد من أساسيه كسر الخبز. لو أعطوه كسر الخبز هيموت فيها رضيان الإبادات مش عايزين شغل حد واحد عايزين كل واحد يأخذ على قدره وربنا سبحانه وتعالى يزرع حرفه ومن حكمته كمان ما حسبش الواحد على أنواع الولايات الخمر على جسد ما رأى المسلمون خيرا فهو خير وتعالى حكاية عنه ما رأى المسلمون كما قال كما فيه ما رأى المسلمون خيرا فهو خير ما رأى المسلمون ما كان ولا لا يعني ما يجيش واحد مدى يقول لا الكلام هو غير الله غير الله غير الله معلومة جدا تعالى بحكاية معنا يعني كما يقول خمسين جدا القاعدة هي القاعدة جديدة جدا. إني لو طار طار على واحد من دين الشريعة مش ممكن يكون شريعة مش ممكن يكون إسلام كما كده. ولما تجي تقتل واحد مش ممكن هذا يكون إسلام حتى لو اختلف معك في الدنيا حتى لو اختلف معك في كل شيء. ويعيش بقى في الفوق في الحياة الجديدة.

المهم اللي حصل ان الاخ على الجماعة. قاعده عامه الاخ الكريم بيقول انا لو خرجت ربع هيبقى اكتر من طول الاطلاق صح. ما انا بتكلم هل بقى الاعتبار هو اتباع النبي عليه الصلاه والسلام ولا الاعتبار بالكثره هو ده علم الاعتبار هو ده علم ما هو ده اللي انا بقول حضرتك عليه علم الاعتبار قراءه الصوره اقرب لمعنى كم يتلح منخد في الدعوة من الله سبحانه وتعالى لا قريش يرتاح المنخد بتاعهم من دعوة ثلاثة على المدينة والمدينة اشتركت عطيقة في الشرشة وحتى كله للملوك والرؤساء كان يختلف عن هذه الثلاثة. يعني ده بقول ايه؟ عايز اقول ايه؟ ان الانسان المفروض يدرس مجتمع كويس وبعدين يكون ان هم يحتاجونها ولا يبقى العوام بس كده الانسان يبقى العوام يبقى العوام وما اختبرهم الا في لسان قوي في لسان تعبير عشان يعرف يحضر يبين وبرضه في لا بد ان نعرف العرف العرف دي هل هو يتوقف مع الشتاء ولا يتوقف طب لو انت واضح اعطيهم موجود ولا امشي معاهم واقول لهم موجودك وبقى كويس الامام الشافعي الامام الشيخ ابي شجاع بيقول ايه ما استقرته العرب حلال إلا ما جاء الشر بتحريمه وما استقبلته العرب فهو حرام فلا الشر بتحريمه. شوف ده دي عشان ما يتقيمش الواقع بتاعه اوصل اخر واسم او موحدك هو هي قبل حرب نعش والضرب ليه وقامت الحروب عليه ناس زوليان و ده حول الكسوب كان بيقول ايه؟ كان بيقول ايه؟ نشر الاطوارات ان لا اخفهم واشر الغريب وكذا الغريب اذا ما بلغ الشفاق لنا اذا بلغ الرضيع لنا نحن نوم جبابي مساجدين واذا غضبنا غضبه النظريه وندخل ونضرب في نظر جبانيه كان بيتكلم على اساس القوه الكون كانت كل شيء. النبي صلى الله عليه وسلم في هذه هذا المجتمع على فكره كنت بقول لك كنت على شيء انا شايف انا في هذا المجتمع والحد من كلامهم وعقلهم انصر اخر الله لنا ومظلوم يجي واحد قال انت غلطان انا مش غلطان ده من ثلاث نظام عقلنا كمان مش مشكله وبرضه نفس النظام حكوا هكذا انصر اخر الله لنا ومظلوم دي على فكره كانت اولى من اولاد صلى الله عليه وسلم كذلك النبي صلى الله عليه وسلم جيرانه وكان انصر اخر الله لنا ومظلوم الصحابه ردوا الاسلام هل رسول مظلوم فكيف رسول ظليما يا رسول الله؟ يعني احنا يعني القول ذلك يعني ربنا يمنع ان نرى ان نرى الشوك نرى الله والعظمة كنت حياة تصبح على وجود الله فخلاص لما نشوف القول ذلك ما كنت اسمعوها زمان تفكير الاسلام جيد من ازاي هي حاجة عن الرسول المنظومة يا رسول الله فكيف منصوره ظالما قال تحريره او قلبي او تدعوه فان يديك حتى كده فانسى الله هي كده من كده فالانسان المفروض انت مش كده مش مفروض ما تشوفش على الناس بس يعني الدنيا مش وقت يريدهم أبدا. الإنسان جاء في المغل وجاء في العمل وجاء في كل ما هو يريح الإنسان المسؤولية والجماعية والمسؤولية والبدنية والروحية ولو الإنسان حتى يجب أن يبقى لأراء من بلاد الأفكار من يعرفون فكل حاجة لا حكم في الإسلام ولكن كيف تتوصل إلى هذا الحكم؟ كيف تعرفه؟ بالحق وبالاتباع وبالمداركة بينك وبين أستاذك وبينك وبين زملائك والإنسان هو ما ينجح لما تصل ما بين أستاذك وما بين جمهورك هو شخص مصدر يومني إلى بعض

الإنسان ودوم السنة ولو خذها في الاضطراب إلى الإنسان من المعين بعد ممكن يدخل في الحرب ده في يوم الاضطراب يوحي الإنسان ده والنبي صلى الله عليه وسلم في نفس الحديث السنه بتاعته والإحال والإحبار والإحبار الإمام الشافعي ظهر له أشياء ممكن لا تظهر لك فقال لي هل هو أشد هو أشد لما جاءت المقابل الفرق الشيء كان كم كم أفضل الكتاب والسنة والنوم من المال والكريات اوكي Thank you.